سمعت يقول السائل أخي سيفتتح محل لمغسلة ملابس ويريد أن يجعل ذلك باسمي فما حكم ذلك؟ لا يجوز له الكذب، يحطها باسمه، ليس له الكذب إلا إذا كنت أنت الذي تولاها وهو كل عنك، وإلا الواجب أن تكون باسمه وليس له الكذب. سمعت الله صلى الله عليه وسلم إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.